بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا فيما مضى من دروس حول أشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حول عدد من هذه الأشراط، وكذلك من أشراط الساعة مطر، أن تمطر السماء مطراً لا تكن منه بيوت المدر. إيش هي بيوت المدر؟ ها، اللي مبنية الآن البلك مثلها المسجد وغيره، اللي مبنية من طوب وحجار وسمنت وغيره، هذا في العادة يكن من يعني يكننا من المطر، معروف. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي مطر لا تكن منه بيوت المدر. اسمع ماذا قال. قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر، ولا تكن منه إلا إيش؟ إلا بيوت الشعر. سبحان الله. الآن يا جماعة جرت العادة أن اللي يمسك المطر بيوت الحجر، لكن يقول لك بيت شعر قماش اللي فوقك ويقيك من المطر. سبحان الله، كيف يا جماعة يقع هذا؟ قال الشيخ الحافظ أحمد محمد صديق الغماري، قال: المطر الذي لا تكن منه البيوت المبنية بالحجر والطين هو القنابل النازلة من الطائرات كالمطر. طبعا هذا قول، يبقى أنه قول قد يكون راجح أو ليس راجح، لكن إيش معناه؟ يعني الآن يا جماعة لما يضرب بقنبلة ولا صاروخ على بيت شعر ما يحترق ولا يتأثر، وبيت المدر يحترق ويتأثر، ولا إيش معنى هالكلام؟ ها؟ لا، ممكن يضربون في البادية، لا يرمون بيوت الشعر، لكن ها الآن يا جماعة لو احنا جالسين في خيمة وسقط صاروخ على بعد مثلا 50-60 متر منا، هل ستقع علينا الخيمة؟ لا، ممكن ما تقع الخيمة، لا لها أساسات في الأرض ولا تهتز لها هزة وانتهينا. لكن لو وقع الصاروخ على بعد 50 متر من هالمسجد، هز الأرض واهتزت الأعمدة وطاح لا قدر الله. فالمقصود من هذا بأن بيوت المدر تضرب الصواريخ حولها وتبدأ تهتز وتنهدم، لأنها متماسك بعضها مع بعض، ويعتمد البلك والطوب يعتمد بعضه على بعض. أما بيوت الشعر فيعني لا يتحقق فيها مثل ذلك. وقد يكون أيضا أنه في آخر الزمان يبدأ الضرب يكون على المدن، أما في القرى فلا تضرب، قد يكون هذا من المعاني. وعموما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بعض أشراط الساعة دون تفصيل، يعني يقول لك مثلا يظهر القلم، قد يكون مثلا انتشار الكتابة بين الناس، قد يكون يظهر القلم يصبح مثلا الناس يشتغلون مثلا بصناعة الأقلام، قد يكون مثلا لما قال ينزل المطر، قد يكون مطر معين فيه مواد معينة يأكل الحديد ولا يأكل القماش، قد يكون هذا، نحن ما ندري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء يعني نحن نجهد أنفسنا لأجل معرفة معناه، وقد نخطأ أحيانا أيضا في معرفة هذا المعنى. كذلك من أشراط الساعة كثرة الكتابة وانتشارها، وهذا قد تقدم معنا. كذلك من أشراط الساعة أمارة السفهاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله يا كعب من أمارة السفهاء. قال كعب: وما أمارة السفهاء يا رسول الله؟ ما فهم إيش يعني أمارة السفهاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي. ثم قال: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويريدون علي حوضي. ثم قال: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت على سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب ابن عجرة: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها أو قال موبقها. والحديث صحيح. طيب، نعود معكم إلى شيء من بيان معناه. قال صلى الله عليه وسلم: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. إيش الفرق يا جماعة بين لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي؟ طيب، سنته هي هديه. لما أقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل أنه يأكل بيمينه، يعني سنته، لكن ليش فرق بينها؟ قال: هدي وسنتي. المقصود هدي في ماذا؟ هدي في الحكم بين الناس وفي سياسة الدولة وغير ذلك. لا يهتدون بهدي في أمور الدنيا، ولا يستنون بسنتي في أمور الآخرة. ثم ذكر أنهم يكذبون، قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي. ثم قال: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. قد يكون هذا يعني لا يستطيع أن يعترض عليهم إذا كذبوا، إذا قالوا لا لا لا، هذا في مصلحة، في مصلحة البلد، وفي وهو يدري أنهم كذابين، ما في مصلحة البلد إلا في مصلحة الكفرة والفجرة، لكن السكت، لكن ما صدق لكن سكت. لكن المشكلة إذا صدق وقال والله صدقت فعلا، ليش ما يحصل كذا وكذا، وليش ما نغير كذا، وليش ما نفعل كذا، وصدق أن هذا من مصلحة البلد ومصلحة المسلمين، هذا الذي جاء فيه الوعيد. أو أعانهم على ظلمهم، يقولون له خلاص احنا قررنا أنك تفعل كذا وكذا وأعانهم، هذا اللي في الحرج. لكن لو سكت قال أنا ما أستطيع أني أنكر هالمنكر، لكن على الأقل لن أعين عليه، هذا ليس عليه في ذلك حرج. إذا كان سكت عنه لعدم قدرته على الإنكار لكنه لم يعن على هذا المنكر، فليس عليه في ذلك حرج. فهذا من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة أيضا أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. من هو يا جماعة لكع بن لكع؟ ها، هل هو شخص معين مثل فلان بن فلان؟ ها، الإنسان الدنيء الحقير الرديء في حسبه ونسبه، ولا يعرف له يعني خلق حسن، ولا يعرف له كذا. يقال للرجل لكع وللمرأة لكاع، هذا في اللغة. وفعلا يا جماعة ألا تلاحظون هذا الآن بدأ يكون واقعا؟ أصبح بعض الناس له شأن وله ظهور وله، وهو والله لا ظهر على الناس بشهادة، ولا ظهر على الناس بعقل راجح، ولا ظهر على الناس بشيء من ذلك، ويبدأ يكون من أسعد الناس بالدنيا، عنده أموال ويتوسط للناس وله جاه وله شهرة بين الناس وله يعني، وترى أن مثل هذا يظهر. يعني الآن مثلا المغنين تلقى أحيانا قناة فضائية تسوي مقابلة مع مغني، وجايك المغني بقصة شعره وحاط له شوية جل على الشعر وممسح وجهه مضبوط وحاط له كم يعني نوع من أنواع المكياج وجالس. طيب هذا الآن يا جماعة إيش اللي رفعه الرفعة؟ هو مع الشهادة؟ لا والله ما مع الشهادة، يمكن لو تقول له اكتب اسمك غلط في الإملاء. طيب هو عنده يعني عقل الراجح استطاع به أن يصل لها الموصل؟ يعني الآن فيه ناس علماء لهم عقل راجح ما مع الشهادة، لكن عنده عقل الراجح، أو عنده علم واسع، لا عنده عقل الراجح ولا عنده علم واسع ولا عنده نسب يرفعه ولا شيء، لكن لكع بن لكع، لعب على الناس وأظهرهم. الآن يا جماعة اللي ظهروا في ستار أكاديمي مثلا، بالله عليك هل اللي رأينا صورهم في الجرائد؟ جايك ورأيت صور بعضهم في الجرائد حاملينها الناس على أكتافهم في المطار، ومكتوب أهل كذا أهل البلد الفلاني يستقبلون فلان استقبال الأبطال. تكفى يا أبطال، ليش ليش ليش أصبح بطلا؟ بالله عليك أصبح بطلا ليش؟ هو ظهر عليهم بعلم، ظهر عليهم بشهادة، ظهر عليهم بمنصب، ظهر عليهم بجاه، ظهر ما فيه أي ميزة من الميزات التي يظهر بها على الناس، مع ذلك أصار أسعد الناس بالدنيا. هذا يعطي السيارة تسوالها 250 ألف هدية، وهذا يعطيه فلة، وهذا وصار أسعد، والله قهر ولا لا؟ وأنت تقعد تحوس وتدرس وتجمع ومدري إيش وتفعل ومعك ديدسون غمارتين موديل 79، ولا ساكن لك في شقة ما يجي أحيانا يعني أجارها 6000 ولا تقدر تسدده، والفرن خربان والثلاجة ما تشتغل والسيارة تطفى عليك على الدائري، وذاك أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أليس هذا واقعا؟ رجل ردي أحمق، حتى إذا سألت السؤال قام يقلب رأسه ما عرف يجاوب، بعدين عطاك سؤال كذا جواب ما تدري من وين جابه. لو تقول له مثلا وشلون ثوبك؟ قال اسمي فلان. طيب أنا أسألك شلون ثوبك، ما سألتك عن اسمك. ما يعقل أحيانا، وليس عنده تلك الجرأة، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يصبح أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. نسأل الله العافية. وحقيقة أن الإنسان يضيق صدره حقيقة من مثل هذا، لكن هي الدنيا هكذا، لا قد لا يظهر الإنسان به. لكن الكلام على مراتب الآخرة ليس على مراتب الدنيا. الناس أحيانا يرفعون من شاء ويخفضون من شاء، لكن العلم على الرفعة التي في الآخرة ليست على الرفعة التي تكون في الدنيا. كذلك من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك الصالحين ولا يبقى إلا حثالة من الدنيا، لا يبقى إلا حثالة الناس الذين لا خير فيهم، يبقون في الدنيا. في حديث عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. ما هو الغربال؟ المنخل، طيب، اللي يوضع فيه أحيانا القمح أو الرز أو نحوه ويحرك إلى أن يبقى الطيب ويخرج الرديء. فيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان مثل اللي تضع الناس كلهم في الغربال ثم تبدأ تحركه، فالصالحون يقعون موتى وغيرهم يبقى في الدنيا. اسمع ماذا قال: قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة ويبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. طيب، يغربل الناس فيه غربلة، مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني انعدمت عهودهم وأماناتهم، يصبح يقول لك: خلاص أنا أعاهدك أني أفعل كذا وكذا، ومن أن تخرج من عنده ينقض العهد، ما عنده عهد أصلا ولا ميثاق. الأمانات تقول لي: يا فلان هذه 500 ريال خلها عندك أمانة إلى غدا، ويتركك الرجل وينسى هذه 500 ويأكلها، لا عنده أمانة ولا عنده عهد. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، تدعون أمر عامتكم. يعني يصبح الأمر يا جماعة أحيانا فتن في كل مكان، فيصبح المرء جالس في بيته أهم شيء أنا وأولادي، يقبل على أمر خاصته، أما أمر العامة أبروح أصلح هنا في المستشفى منكر وفي المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني، يصبح الواحد ما عاد يستطيع. وهذا في آخر الزمان، لا يعني أن الإنسان يقول: خلاص إذا لن أنكر منكرا ولن أدعو إلى معروف، لا، هذا في آخر الزمان، وإن شاء الله أننا لم نصل إليه الآن. ألا تلاحظون الآن يا جماعة، الآن الصالحون يزدادون أم ينقصون؟ يزدادون، لا أعني العلماء، لا أعني الصالحين ولله الحمد، وكل يوم ولله الحمد. يعني أنا أعرف مجموعات من الشباب، ما أعرف واحدا، لا أعني من طلبة العلم، لا، من الشباب المستقيمين، ما أذكر أن واحد منهم كنت أعرفه ثم بعد ذلك انتكس، لا والله ما ينقصون، بل إنهم يزدادون. تراه اليوم مثلا غير مستقيم وثوبه مسبل، من غد ولا بعد غد تراه، فإذا الرجل استقام وصلحت أموره ولله الحمد. فالآن الصالحون يزدادون، ولعلها تهيئة أهل المعركة الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها مع النصارى. وعموما يعني حتى الواحد أحيانا يعني يذهب ضيق صدره، يا جماعة لا تغركم ظواهر الناس. أحيانا الواحد يقول: كيف يا شيخ إلا الصالحون ينقصون؟ يا شيخ كم أنا أدرس في مدرسة يا شيخ، وفي الفصل معي 30 طالبا ما فيهم ملتزم إلا أنا. يا أخي لا تحكم على الأمور بالظاهر. أو يقول: يا أخي أنا في الجامعة أو عندنا في عائلتنا، في لو حضرت وليمة كبيرة في عرس أو نحوه، عندنا 100 شخص ما فيهم ملتزم إلا واحد أو اثنان. أقول يا أخي لا تحكم على الأمور بظاهرها، يبقى أن الناس منهم قوام الليل صوام في النهار، منهم متصدقون، وظاهره إذا رأيت ما رأيت فيه الصلاح. أذكر مرة من المرات حضرت مناسبة لأحد الهيئات الخيرية، وكانوا قد عرضوا، يعني كان معهم بروجيكتر وشيء، وعرضوا شيئا من نشاطاتهم، فمن بين الحضور رأيت رجلا ثوبه يسحب في الأرض قرابة 5 إلى 6 سنتي، ما أبالغ أقول شبر يعني نحو ذلك، وظاهر يعني هذا، وكذلك قد يعني حلق شاربه ولحيته، وقلت في نفسي هذا يعني غريب، يعني مجيئه إلى هذه الهيئة الخيرية وبهذا الشكل، ورأيت من إكرامهم له واحتفائهم به الشيء الكثير. فلما انتهى الحفل كان هناك كلمات لبعض الدعاة، انتهى الحفل أمسكت واحدا من المسؤولين فيه، قلت بالله عليك يا أخي هالرجل هذا من هو الذي تكرمون كل الإكرام وظاهره ليس مستقيما ولا عنده استقامة؟ قال يا شيخ هذا قد بنى لنا مركزا إسلاميا في الدولة الفلانية بمليونين ريال، وأبى أن يدخل ولا ريال واحد من غيره، وكل فترة يذهب ويتأكد من الوضع ويدعمنا بأموال، والآن يقوم عليهم في رواتبهم الأئمة، ويقوم على المؤذنين اللي هناك وعلى المدرسين وعلى، يقول يا شيخ هذا عنده من البذل وعنده من رقة القلب والخشية شيء ما تكاد تجده في غيره. فأنت لا تحكم على الناس بظواهرهم. كم رأينا يا جماعة من ناس ظاهرة على غير الصلاح، ثم إذا تأملت في حاله فإذا له من صلاة الليل، له أحيانا من الصوم، من بر والديه، من نحو ذلك من الأمور الطاعات، أشياء أحيانا قد لا تحكم عليها. وقد رأينا ورأيت بنفسي شبابا أحيانا يأتي إليك وظاهرة غير مستقيم، ثم يقول يا شيخ أنا أريد أني أفعل كذا، أو يا شيخ أبغى أروح أجاهد، ولا أريد أني أفعل، تتعجب أحيانا من هذا الحماس، يدلك على أن هذا الظاهر لا يدل على أن باطنه يكون فاسدا. كذلك من أشراط الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قتال اليهود، وهذا قد تقدم معنا لما قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلمون، قال وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود عندهم من الخوف والفزع ما عندهم حتى ولم تقم الحرب، فما بالك إذا وقعت الحرب بين المسلمين وبينهم. ومن أشراط الساعة إذا عملت الأمة 15 خصلة، نعد معكم هذه الخصال على عجل ثم نتكلم بعد ذلك على كل خصلة بيعني 4 أو 5 دقائق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. آيات عجيبة في صحيح مسلم، نأخذ معكم على عجل ما في هذا الحديث. قال إذا اتخذ الفيء دولا، الفيء نوع من الغنيمة، وقسم أهل العلم ما يغنمه المقاتلون في المعركة إلى أقسام، منه ما يسمى بالفيء، منه ما يسمى بالغنيمة، ومنه ما يسمى بالتنفيل، النفل، أن ينفل من يشاء، إلى ومنه الجعل، أن يجعل القائد شيئا لبعض الناس دون بعض لقوتهم وقتالهم. أما بالنسبة للفيء فهو الغنيمة التي تأتي من غير قتال، لما مثلا المسلمون يأتون ويقاتلون الكفار، ثم قبل ما يقاتلونهم يقول الكفار: يا جماعة نحن نستسلم نستسلم، ويلقون سلاحهم، فيدخل المسلمون ويأخذون الغنائم. هذا اسمه فيء، فيء لأنه جاء من غير قتال. الغنيمة هي التي تتبع القتال، وقع بينهم قتال ثم انتصر المسلمون، قتل من قتل من الكفار واستشهد من استشهد من المسلمين، ثم بعد ذلك ظهر المسلمون، هذا اسمه غنيمة. التنفيل من النفل أن يقول الإمام القائد، يقول لمجموعة من السرية من السرايا 15-20، يقول لهم: اذهبوا وافتحوا الباب الفلاني، أو قاتلوا المجموعة الفلانية وارجعوا وأعطيكم كذا من الغنيمة. هذا اسمه نفل، أن ينفل من يشاء، إلى غير ذلك، ومنه الجعل وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ الفيء دولا، يعني صار الفيء إذا جاء يقول القائد لهم: ما لن أعطيكم شيئا من الفيء، يقولون: طيب ليش؟ يقول: ما قاتلتم، هالفيء لي أنا وللمجموعة اللي معي، مع أن لهم حقا في هذا الفيء. قال: والأنامة والأمانة مغنما. يصبح الواحد إذا جئت إليه وقلت: يا فلان خذ زاك الله خير هذه 1000 ريال أمانة عندك لمدة أسبوع، يأخذها على أنها غنيمة جاءته، من يوم يأخذها خلاص هو في نفسه أنه لن يعيدها إليك، تؤخذ مغنما. والزكاة مغرما، أن الواحد يبدأ يؤدي الزكاة وهو غير طيب بها ولا يريدها، ونفسه لم تطب بها، ويرى أنها منتزعة منه غصبا عنه كالضريبة التي تؤخذ غصبا عنه غرما، يبدأ الناس يشعرون أن الزكاة تؤخذ منهم مغرما. قال: وتعلم العلم لغير الدين. أصبح الواحد يطلب العلم لا لله، إما لأجل أن يظهر به على الناس أو يكون للشأن أو حتى يتعين في مكان معين أو نحو ذلك. قال: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد. صارت المساجد أماكن سواليف وضحك واجتماعات، وبدأ الناس يختلف بعضهم مع بعض ويصرخ بعضهم على بعض، يعني احترام المسجد وجلالة قدر المسجد وخفض الصوت والخشوع والانكسار يبدأ يزول من المساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره. يبدون يقولون: يا أخي اذبح له ذبيحة إذا جاك وعشه عليها. طيب يا أخي ما يستاهل، هذا فاسق فاجر، يا أخي لو ما نذبح له ذبيحة يا أخي آذانا أو عادانا أو ما توسط لنا في المكان الفلاني، خلنا يا أخي نكتفي شره بهذا. وظهرت القينات والمعازف. القينات جمع قينة وهي المغنية، والمعازف آلات العزف. وشربت، بعدين يأتيك واحد يقول لك: يا أخي الأغاني حلال ما هي حرام. أخي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات والمعازف فلنتحرى ريحا حمراء إلى آخره. قال: وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. بدأوا يلعنون الصحابة ويلعنون السابقين. طيب ما هو الجزاء؟ قال: فليرتقبوا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات. آيات يعني عقوبات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. كنظام بال، أحد معه مسباح سبحة؟ النظام البالي معروف هي السبحة. طيب هذه السبحة إذا كان نظامها بال، انظر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبحة لم يقل كقطع كنظام بال قطع سلكه، لا، يقول النظام هذا من كثر ما تستعمله مثلا وتلعب به ومثلا ونحو ذلك أو تسبح به يبدأ. معليش يا أخي هذا أصلا بالي أصلا. يبدأ الخيط الذي فيه، يبدأ هذا الخيط ينقطع من نفسه كما وقع الآن. شكلك لاعب فيها لعب، من كم سنة بالله عندك؟ يبدأ الخيط ينقطع من نفسه كما وقع الآن عندنا، فيبدأ يتتابع مثل كذا، يبدأ يتتابع النظام حتى تقوم الساعة. بعد ذلك خذ عاد جمعها وترى حسابك علي إذا انتهينا. قال: وآيات تتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. وهذا بلا شك من أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في آخر الزمان. ومن أشراط الساعة أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات معروف، نهر الفرات الذي في العراق. قال: طيب الناس إذا حسر عنهم، قال: فيقتتل عليه الناس حتى يقتل من كل 10 9 ويبقى واحد. يعني يا جماعة، إذا المجموع الذين أقبلوا يقتتلون عددهم 100، كم يبقى منهم؟ يبقى 10 فقط، كل 10 يبقى منهم واحد بس. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس فيقتل من كل 100 90 أو قال 99، كلهم يرى أنه ينجو، كل واحد يقول أبقاتل، لا إن شاء الله أنا الواحد اللي أنجو من هالمئة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال النووي: قد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، تحول مجراه، أن يصبح الفرات يجري ثم يتحول المجرى فجأة، ويكون هذا الكنز أو هذا الجبل مطمورا من ذهب، مطمورا يكون مطمورا بالتراب وغير معروف. قال بعض الشراح: قد يكون المقصود به الجبل من ذهب، يعني النفط الذي يكون في آخر الزمان. ما رأيكم في هذا؟ هل هذا صحيح؟ هل النفط يكون جبل؟ النفط سائل، صح أنه سائل غليظ، لكن ما يكون جبل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل من ذهب، يعني جبل من ذهب. لو كان نفطا لقال جبل يخرج من الأرض مثلا، ما ندري إيش هو، أو جبل يخلق من شيء لا تعرفونه، لكن حدد جبل من ذهب. يعني لو قال جبل من فضة، جبل من حديد، هل نبدأ نفسر؟ خلاص الأمر يؤخذ على ظاهره، وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عربي مفهوم. هذا الجبل قد يكون مغمورا تحت التراب مثلا، وقد يكون مثلا ما يقع الآن في العراق من أحداث قد يكون يعني سبيلا لوقوع مثل ذلك. قد مثلا يأتي صاروخ مثلا يفجر الأرض، أو يقع أي شيء في عند نهر الفرات ويخرج هذا الجبل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والله والله والله سوف يخرج، كما أخبر حبنا صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج، والله العظيم سيخرج، إن طال الزمان أو قصر، ما دام أن الحديث ثابت فإن هذا سيخرج وسوف يقتتل عليه الناس. طيب أنت ما هو المطلوب منك إذا حضرت؟ لا تأخذ منه شيئا ولا تدخل في المعركة، خليك بعيد، لا تأخذ منه شيئا. وكذلك من أشراط الساعة تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، تتقارب الأسواق. وهذا قد تقدم معنا، وليس المقصود بالأسواق. طيب هل هناك ارتباط يا جماعة بين هالعلامة وبين علامة الثانية؟ ايش رايكم؟ تتقارب الأسواق، في ارتباط بينها وبين علامة تقدمت؟ ظهور التجارة، ظهور التجارة، ما دام أن التجارة ظهرت معناه هذا فتح له محل مثلا يبيع فيه أواني منزلية، هذا فتح له محل بجانبه يبيع فيه مثلا ثلاجات وأفران، هذا فتح محل يبيع فيه ملابس، هذا فتح محل يبيع فيه مواد غذائية، هذا، وتبدأ تظهر التجارة، وبالتالي يصبح المحلات بجانب بعضها البعض. فعلا الآن يا جماعة تمشي كل يوم ترى سوقا ينشأ، وما ظهرت الأسواق وبدأت تكثر إلا بسبب الربح المترتب عليها، صارت أسعار الأجار غالية والناس يقبلون على التجارة، فأصبح يعني إقامة مشروع أسواق يعتبر مشروعا تجاريا ناجحا، فأصبح الناس يقبلون عليه. وكذلك من أشراط الساعة تدافع الناس عن الإمامة، تدافع الناس عن الإمامة. عن سلامة بنت الحر قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. يبدأ كل واحد يقول: لا صل أنت، صل أنت. ليش يا جماعة يتدافعون الإمامة؟ ما هو السبب؟ الجهل اللي عنده، ما يعرف يقرأ ويقرأ، وما عنده جرأة يصلي بالناس، يخشى أن يخطأ بالصلاة، ما عنده علم ولا عنده جرأة للدين أصلا، فيتدافع مع الناس الآخرين الإمامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، كلهم الله المستعان من المنافقين، ليس فيهم مؤمن. ومن أشراط الساعة صدق رؤيا المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب يا جماعة، لماذا تكثر الرؤيا الصالحة في آخر الزمان؟ ما هي الفائدة منها؟ استمع إلى عدد من الفوائد لذلك. أولا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. كان في السابق النبوة ما انقطعت عند بني إسرائيل ونحوهم، نبوة نبي يموت يأتي نبي يأتي نبي، أحيانا يجتمع في الزمان الواحد نبيان كما كان موسى وهارون مثلا، وكما كان موسى ويوشع عليهم السلام. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت النبوة، ما في إلا المبشرات. كيف نعرف الغيب؟ عن طريق المبشرات، رؤية صالحة أو نحو ذلك. طيب لماذا تصدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان؟ لذلك احتمالان: إما لقبض العلم وكثرة الفتن، فيعوض المؤمن بالرؤية الصالحة لتسليته. سر الواحد فتن وخرج في الشارع، رأى مثلا امرأة متكشفة، ولا رأى له امرأة يعني في حال فيه نوع فاحشة، مر على شارع آخر رأى الموسيقى تضرب في كل مكان، يا جماعة اخفض الصوت، قالوا ما هو شغلك اذهب. فأصبح المؤمن الفتن في كل مكان، فيصبح إذا نام رأى رؤيا مثلا أنه في الجنة، أو رأى أبا بكر وعمر شجعان على الخير، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الخير أو نحو ذلك. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هناك احتمال آخر أن ذلك يقع في زمن عيسى عليه السلام، لأن أهل زمانه هم أصلح الأمة بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالا. وعموما بدأ الآن، إذا أردت أن تصدق رؤياك فاصدق في حديثك، كلما صرت أصدق في حديثك صرت أصدق في رؤياك. بقي معنا عدد من أشراط الساعة الصغرى، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نأخذها معكم في الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.